أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا

قَوْمٌ